بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من صلاة الإنسان وقراءته حال النعاس. الترهيب من صلاة الإنسان وقراءته حال النعاس، يعني إذا شعر بالنعاس حتى لا يفهم ما يقول. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو نائس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. المراد بالنعاس هنا أول النوم، مقدمات النوم، لأنه لا يزال يتكلم. ولذلك حذر من أنه ربما أراد أن يستغفر فيلعن نفسه، أو بدلا من أن يسأل الجنة يسأل النار، أو نحو ذلك مما قد يقع إذا لم يكن الإنسان فاهما لما يتكلم به. الحديث رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي، ولفظه: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلعله يدعو على نفسه وهو لا يدري، أي وربما صادف ذلك ساعة إجابة فيكون لمخالفته النهي معرضا للوعيد لأن يستجاب له وهو يدعو على نفسه لأنه خالف النهي وصلى وهو ناعي. نعوذ بالله من غضبه وعقابه. فليرقد فلينم، معنى فليرقد فلينم معنى فلينصرف أي من الصلاة. ربما يكون المقصود أن ينصرف من الصلاة بأن يسلم منها ويقطعها، وربما بأن ينصرف منها بأن ينهيها على تجوز في الصلاة، معنى تخفيف فيها حتى ينصرف منها وينهيها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. وهي نفس الرواية، معنى نفس المعنى في فليرقد حتى يذهب عنه النوم، حتى تذهب عنه الرغبة الشديدة في النوم، فلينم وليرقد حتى يعلم ما يقرأ، لأن المقصود من الصلاة التدبر. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن. وكذلك سائر أذكار الصلاة مأمور بتدبرها، أن يعلم ما يقول، يعلم ما يقرأ. في الحديث عن أنس رواه البخاري والنسائي، إلا أنه قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف وليرقد، وليرقد لينم يعني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. استعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. استعجم يعني استغلق، كأنه صار بلغة أخرى، كأنه لا يدري ما يقول. استغلق القرآن، استعجم يعني استغلق عليه، أصبح لا يدري حتى ما يقرأه ولا يدري ما يقوله. استغلق بمعنى لم يعد يحفظ ولم يعد يستطيع ترتيب الآيات، وكذلك لم يعد يدري ما يقول. فليضطجع بمعنى فلينم. رواه مسلم أبو داود الترمذي وابن ماجه رحمه الله تعالى. الترهيب من نوم الإنسان إلى الصباح وترك شيء من قيام الليل، وترك قيام شيء من الليل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة، وقال في أذنيه من غير شك، يقول أو في أذنيه أو قال في أذنه جزم. فإذا كان هذا في من نام عن قيام الليل فكيف بمن نام عن صلاة الصبح؟ ولو كان حتى الإنسان معذورا لأنه نائم، ولكن بلاء شديد يصيب الإنسان إذا ترك شيئا من قيام الليل. ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، وليس أنه فقط جلس على أذنه مثلا، أو أنه قال تكلم في أذنه ووسوس له في نفسه، وإنما تبول، وذلك أسوأ من بول النجاسات الحيوانات النجسة وغيرها. فهذا دليل على كراهية أن ينام الإنسان من غير أن يصلي شيئا بعد العشاء، ولو شيئا يسيرا، ولو ركعة واحدة كما فعل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لو صلى شفعا ووترا أجزأه قد صلى شيئا من قيام الليل. لا، ده مش عقاب، ده تسلط الشيطان حتى يفوت عليه الخير. هو الحديث ما قالش انه معاقب، لكن متسلط عليه الشيطان حتى يفوت الخير، زي عليك ليل طويل فارقد، هذا من وسوسة الشيطان ومن عقده ليضيع عليه الخير. فهذا انسان يعني ضيع خيرا كثيرا وتمكن الشيطان منه حتى فوت عليه ذلك الخير. ورواه احمد باسناد صحيح عن ابي هريره، وقال ذاك رجل بلى الشيطان في اذنه، وقال الحسن ان بوله والله لثقيل، قال الحسن ان بوله والله لثقيل، لانه يعني يضر الانسان ضررا كبيرا. زي انسان كان مثلا في طريق ثم سرق منه مبلغ من الناس، فنقول هذا عقاب، هذه مصيبه اصابتني، ويحزن على فوات ذلك. لو كان معظما لهذا السيد، اي انسان يضيع منه شيء غالي يظل حزينا، يعني انا سالي او اي واحد كما ذكرنا من قبل اتسرق منه 100 جنيه، كل الناس هتعرف، جيرانه هيعرفوا، والبيت هيعرفوا، واصحابه هيعرفوا اتسرق مني كذا، شفت اللي حصل ونحو ذلك. الناس تتكلم على مثل هذا لانه شيء كبير. فلو ان انسانا يعني سرق منه ما هو اعظم من ذلك، لما لا وجه للمقارنة، حتى لو كان معذورا، لكن قد فاته الخير الكثير. ها؟ ان بوله والله ثقيل. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم. اي على نقص مثل حال مثل هذا الانسان، انه كان يقوم الليل فترك قيام الليل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وابهم هذا الرجل لاجل انه يعني اثر في امره، الغرض المقصود انه نهاه عن ان يكون كرجل كان يصلي من الليل فترك قيام الليل. وذلك لان عبد الله خصوصا كان مشددا على نفسه، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك ما تعود عليه من الخير. والشيطان يبدا مع الانسان بان يترك المواظبه على ورده، ثم يخفف منه، ثم بعد ذلك يتركه، نسال الله العافيه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم اذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقده: عليك ليل طويل فارقد، فان استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فان توضا انحلت عقده، فان صلى انحلت عقده، فاصبح نشيطا طيب النفس، والا اصبح خبيث النفس كسلان. رواه مالك والبخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. وعنده فيصبح نشيطا طيب النفس، هو الذي اصبح فذكر الله وتوضأ وصلى، يصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا، وإن لم يفعل أصبح كسلان خبيث النفس لم يصل خيرا. كان ليه يقول إذا استيقظ، يقول عليك ليل، فإن استيقظ فذكر الله، يعني عند القيام من الليل أثناء الليل، قال يصبح فيصبح، يعني إن صلى ثم يصبح بعد ذلك، يبقى الصبح اصبح دخل في الايه؟ في الصبح، قال فان صلى انحلت عقده فاصبح، يبقى الكلام ده من الليل، وان لم يفعل اصبح كسلان خبيث النفس لم يصب خيرا. تقدم هذا الحديث. وعنه يعني جابرا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ذكر ولا انثى ينام الا وعليه جرير معقود. حد ذكر ايه جرير؟ حبل. نعم. فان هو توضا وقام الى الصلاه اصبح نشيطا قد اصاب خيرا، وقد انحلت عقده كلها. وان استيقظ ولم يذكر الله اصبح وعقده عليه، واصبح ثقيلا كسلان ولم يصب خيرا. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ولفظ لابن حبان. هذا من عمل الشيطان للانسان ونفسه، وانه يسحر للانسان بغرض ان ينام، نسأل الله العافيه. الترغيب في ايات واذكار يقولها اذا اصبح واذا امسى. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن ابيه رضي الله عنه انه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا، فأدركناه فقال: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. قلت: رسول الله، ما أقول. قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء يضرك، او تكفيك من كل شيء بمعنى تحصل ثوابا او من كل اوجه خير. وظاهرا ما تكفيك من كل شيء يضر، ان هو في الليلة المطر والظلمة الشديدة يخشى من الضرر، والله اعلم. يبقى المستحب ان يقرأ قل هو الله احد والمعوذتين، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، حين يصبح من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ولو تأخر فليقضيها بعد طلوع الشمس، ومن بعد حين يمسي من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وأيضا يمكن أن يقرأها بعد غروب الشمس. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي وقال حسن صحيح غريب. رواه النسائي مسندا ومرسلا. عن سداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. سيد الاستغفار، يعني على أن الاستغفار راتب وأن صيغه متفاوتة في الثواب، فسيده أي أفضل نوع منه وأعلى أفراده شأن، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، الاعتراف والإقرار بتوحيد الربوبية، ويستحضر أن الله عز وجل خلقه ورزقه، وأنه مملوك لله، وأن الله هو الذي له الأمر والنهي والسيادة عليه. ثم توحيد الألوهية: لا إله إلا أنت. الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهذا أصل دين الإسلام التوحيد. خلقتني وأنا عبدك، الإقرار بالعبودية، توسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، الإقرار بأن الله خلق العبد وأنه هو يعترف بذلك: خلقتني وأنا عبدك. وفيه تذلل، لأن ذكر العبودية فيها ذل لله وانكسار وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من مقتضيات إجابة الدعاء. وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. وطبعا التوسل هنا بجميع انواعه: التوسل بالربوبيه، التوسل بالالوهيه، التوسل بصفه الخلق، خلقتني، هذا بمعنى ان الله عز وجل هو الذي يعني اهل لان يرعاه ويحفظه سبحانه وتعالى كما خلقه، والاعتراف بالعبوديه، الاعتراف والاقرار بانه على عهد الله وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. على عهد الله عز وجل، إما أن يخطب به العهد الأول الميثاق الأول، إذ أخذ الله الميثاق على الناس وهم في ظهر أبيهم آدم حين استخرجهم من ظهر أبيهم آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله عز وجل أخذ عليهم العهد يومئذ أن لا يشركوا به شيئا وأنه هو ربهم عز وجل. وإما أن يقتضى به ميثاق الرسل والعهد الذي أعطاه كل مسلم على نفسه حين شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وكلا الأمرين متلازم، يعني أن الثاني متلازم على الأول، فأعني أن كلاهما من عهد الله سبحانه وتعالى، وكلاهما بناء على نفس العهد وهو عبادة الله وعدم الشرك به، والسمع والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبد يؤكد هذا الأمر، وهذا بلا شك يذكر نفسه لأنه على طاعة الله، وهذا يبعد عنه الانحراف الذي يمكن أن يقع خلال اليوم أو خلال الليل، لأنه يذكره أنه على عهد الله ووعده، ووعد ربه عز وجل بطاعته، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي قدر استطاعتي، وذلك أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أعوذ بك من شر ما صنعت، الإقرار على النفس بالذنب وبسوء العمل وشر ما صنع الإنسان، وأنه لا ملجأ له من نفسه ومن عمله إلا إلى الله سبحانه وتعالى، من أعظم ما يلجأ به العبد إلى ربه. أعوذ بك أحسن، كأنه صدر منه من أعماله ما صار عدوا له. أعوذ بك أحتمي منك، ألجأ إليك يا رب من شر ما صنعت. فهو يعترف على نفسه بصناعة أنه عمل شرا وأنه أساء فيما بينه وبين الله عز وجل وبينه وبين الناس، وأنه يفر من هذه الأعمال ويتبرأ منها ويستعيذ بالله منها، كما في قوله نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فهو يعادي نفسه الأمارة بالسوء في الله سبحانه وتعالى ويحتمي بالله عز وجل، فأن لعبد ينظر إلى ذلك أن يكون معجبا بنفسه أو فخورا بها أو متكبرا، وهو يرى كل يوم وليلة أنه قد أساء صنعا وصنع شرا عمل شرا. أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي، أعترف لك بنعمتك عليه. فهو يعترف بنعمة الله عز وجل عليه ويعترف بذنبه وأبوء بذنبي. التوحيد والاستغفار سبب تفريج كل كرب وزوال كل هم ومغفرة كل ذنب، أولها توحيد وآخرها استغفار. فأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا، خصوصا ختمه بالأسماء والصفات، فيتوسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته لأنه الرب الإله الخالق، ويتوسل الله عز وجل بالأعمال الصالحة من الاعتراف بالعبودية والبقاء وتجديد العهد على النفس بأنه على عهد الله وعده ما استطاع، ويقر على نفسه بشر ما صنع، ويقر بنعمة الله ويعترف، ويقر بذنبه ويطلب المغفرة بعد ذلك، كل هذه توسلات بالأعمال الصالحة، ويختم ذلك بالصفات أيضا بذكر الصفات إنه لا يغفر الذنوب إلا إنه لا يغفر الذنوب إلا لا معرفش ذلك. ومن قالها موقنا بها يعني بكل معانيها وبثوابها، موقنا بها يعني بكل ما تضمنته جملها، يقولها على يقين من الاعتراف بالربوبية والألوهية ومغفرة الذنوب، وأنه موقنا فعلا بأنه يلتجئ إلى الله من شر نفسه ومن شر ما صنع وأنه فعلا يعترف بنعمة الله ويعترف بذنوبه، لا يكون متكبرا كإبليس أو ناظرا إلى أنه هو مصدر النعمة أو أنه أوتيها بجهده وعمله وعلى علم عنده وهذا وأن هذا له وليس من الله. نعوذ بالله منه. العهد الأول ده ذكرتنا به آيات القرآن والرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تذكره الإنسان، كما لو أخبروك عن نفسك وأنت صغير أنك قد حدث لك الحادث الفلاني وأنت تجد مثلا أثره في يدك، فأنت تقول للناس حدث لي وأنا صغير ابن سنة أو سنتين كذا وكذا، مع أن الإنسان لا يتذكره، لكن لما ذكروه إيه؟ لما أتاه خبر الصادق إيه بتاع اللي في عينك دي؟ تقول دي خبطة وأنا صغير، أنا عندي خبطة هنا وأنا صغير وعندي سنتين والله ما أفتكر حاجة، لكن هي موجودة إيه؟ أكيد حصلت. يقولوا لو حد قال لي إيه حول إيه؟ حول لي الخبطة، اتخبطت في السرير وأنا صغير. فماذا نقول يعني أعلى من ذلك اخبار الله عز وجل. فالعبد العاقل المدرك يقول ايوه فعلا ده حصل بس انا مش فاكره، زي ما هو وهو كان عايش على وجه الارض قعد سنتين مش فاكر حاجه منهم خالص، والثالثه يبقى فاكر سوره سبح بس كده ده اللي باقي منها، وبعد كده بيزداد تذكرا شيئا فشيئا. اما هو بطن امه اكيد عمل حاجات كثيره جدا، وايده حركت ورفت مره برجله وعمل حاجات كثير، وكان ساعات يبقى مبسوط ساعات زعلان لان النفس الثانيه دي تتكون من اول الوقت ده، ولا هو فاكر ولا حاجه. اللي اولى بقى اللي مكات الروح قبل ما تنفخ في الايه؟ في الجسد، فهو مش هيفتكر ولكن موجود الامر ده. فهو من اسباب دخول الجنه ان يقول العبد هذه الكلمات موقنا بها. الحديث رواه البخاري والنسائي والترمذي، وعنده لا يقولها احد حين يمسي فيأتي عليه قدر قبل أن يصبح إلا وجبت له الجنة، قدر الموت. ولا يقولها حين يصبح فيأتي عليه قدر قبل أن يمسي إلا وجبت له الجنة. ليس لشداد ابن أوس في البخاري غير هذا الحديث، ورواه أبو داود وابن حبان والحاكم من حديث بريدة رضي الله عنه، قال أبو معناه أقر وأعترف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. ما لقيت يعني يا لشدة ما لقيت، لقيت شدة، ما لقيت يعني ما أكثر ما لقيت تسقينا من عقرب لدغتني البارحة. قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. الإنسان حين يمسي يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء. رواه مالك ومسلم وأبو داود والنسائي وابن مادة والترمذي وحسنه، ولفظه من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره حمى تلك الليلة أي ثم. والكلمات كلمات الله التامات لأن لها كل معنى الكمال، تمت صدقا وتمت عدلا، فلا أتم منها صدقا بلغت الغاية في الصدق، وتمت عدلا فلا أتم منها في العدل اكتملت عدلا. وهي كلمات الكونية القدرية التي يخلق الله بها الخلق هي شاملة للبر والفاجر، ولذلك التعوذ هنا بكلمات الله المقصود بها الكلمات الكونية، لأن الكلمات الشرعية اللي هي الآيات والأوامر والنواهي الفاجرة يجاوزونها بمعنى لا يعملون بها، أما الكلمات الكونية فلا يجاوزها بر ولا فاجر. أيوة نعم، هي كن فيكون. يتقيد بألفاظ الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقولها ثلاث مرات، ولو قالها مرة أجزأه إن شاء الله. قال سهيل فكان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث دليل على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه لا يستعاد بمخلوق، وإنما يستعاد بالله وصفاته، كما يستعيد بعزة الله وقدرة الله وكلمات الله، وكل ذلك مما يستعاد به، لأن العود وهو طلب الالتجاء والاحتماء، العياذ الاحتماء، أعود أحتمي ألجأ أطلب الحماية. فهذا إذا احتمى بكلمات الله فهو يحتمي بصفة من صفاته عز وجل. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. والحمى هو السم، وقيل لدغت كل ذي سم، قيل غير ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده، من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. كم يسبق أناس وكم يسبق أناس كل يوم وليلة. لأن سبحان الله وبحمده ممكن تاخد حوالي 3 دقائق، ما تجيبش كتير، كمان اقل من 3 دقائق. زيادة مطلقة، نعم، الا احد قال مثل ما قال او زاد عليه، يعني دون تحديد بقى بكم، يعني يزيد ما شاء. سبحان الله تنزيه لله عز وجل عن كل نقص، وبحمده يتضمن بقى تنزيه الله عن الشريك والولي والنصير، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن الصاحبة والولد، تنزيهه عز وجل عن الفقر والعجز، تنزيهه سبحانه وتعالى عن النسيان والغفلة، وتنزيهه عن الظلم، وتنزيهه عن كل ما يقوله الظالمون علوا كبيرا. وبحمده يعني أو ونحن متلبسون بحمده، يعني نحمده، أو وبحمده سبحناه، وفي اقتران بين التسبيح والحمد. فهو يرى أن تسبيح الله عز وجل هو نعمة منه، يحمد الله عز وجل عليها وعلى سائر نعمه، فيقولها وهو متلبس بالحمد وبحمده. إنه قال الباء دي بحمده، يعني بحمده يتلبس بذلك، أو وبحمده سبحناه، وبحمده عرفنا نعمه، او نحو ذلك. الله اعلم. الحديث رواه مسلم والله له، والترمذي والنسائي وابو داود، وعنده سبحان الله العظيم وبحمده، يقول ذلك احيانا ويقول سبحان الله وبحمده احيانا، ولو قال سبحان الله العظيم وبحمده فقد جمع خيرا كثيرا. رواه ابن ابي الدنيا والحاكم، وقال صحيح الحاكم وصحيح مسلم. ولفظه: من قال اذا اصبح 100 مرة واذا امسى 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وان كانت اكثر من زبد البحر. الزبد هو البياض الذي يكون في امواج البحر، وهذه الامواج لا تنتهي والزبد لا ينتهي، وهو كثير جدا في على الشاطئ وفي داخل البحر، ولو كان ذنب متكررة جدا تغفر له ذنوبه كلها. والمقصود بذلك الصغائر، لأن الكبائر لابد فيها من توبة. ممكن وهو هيحصل له كده من غير ما ينويها أصلا، يعني لا مش نيات مختلفة، ده هي ثواب متعدد. الثواب المتعدد مش عايز نيات متعددة، عايز نية الإخلاص لله، وأن يذكرها بقلبه يوافق لسانه، يبقى ده المهم. أما أن هو يستحضر الثواب ده، فهو هيحصل له الثواب المتعدد. عن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه رواه البخاري ومسلم. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. توحيد الرب سبحانه وتعالى والاعتراف له بالوحدانية الإلهية وحده لا شريك له ونفي الشريك عنه عز وجل. له الملك وفي هذا يتضمن إثبات القدر بصفة الملك والملك يتضمن إثبات القدر الثاني وله الحمد ذات الحكمة واستحقاق الحمد على كمال أسمائه وصفاته واستحقاق الحمد على نعمه عز وجل على عباده الدينية منها والدنيوية الظاهرة والباطنة والاقتران بين الملك والحمد كمال زائد على الصفة المستقلة منهما. له الملك وله الحمد الاقتران بينهما أكمل من كون كل واحدة منها صفة مستقلة. إثبات القدرة وهو على كل شيء قدير ويضمن إثبات القدر أيضا كما ذكرنا. في رواية في إذا قالها في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب كأنه أعتق 10 رقاب يعني كل إذا قالها مرة كما أعتق رقبة وهذا فيه عتق من النيران. وكتب له 100 حسنة كتب هذا القول له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا الحرز والموضع الحصين الذي يتحرز فيه الإنسان من عدوه كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي بدليل أنها تقال صباحا في أول يوم ولو قالها في أجزاء يوم فلن ليس بذلك لأنه قال في يوم وإذا تمت 100 فقد صار في حرز وحماية من الشيطان ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عامل أكثر منه رواه البخاري ومسلم. عن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. وكان أبان قد أصابه طرف ثالج الثالج ذا الشلل النصف أصابه طرف منه أي بعضه يعني جزء من الشلل في بعض في اليد والرجل. وكان أبان راوي الحديث قد أصابه طرف ثالج فجعل الرجل ينظر إليه الرجل اللي بيحدث الحديث يقول له طب ما أنت إيه يعني تعجبا الله انت كنت تقولها صباح ومساء بس زي انت صارك الايه الفالج. فجعل الرجل ينظر اليه فقال ابان ما تنظر اما ان الحديث كما حدثتك ولكني لم اقله يومئذ ليمضي قدر ليمضي الله قدره ما قالهاش نسي سأل عنها نام فما قالهاش فاصابه الفالج في ذلك اليوم ليمضي الله قدره ان الحديث قال فيضره شيء يعني مش حاجه تضره ابدا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا يضركم إلا أذى يمكن يصب ضرر ينتفع بأذى ينتفع به ممكن يؤذى لكن ينتفع بذلك يوم يحصل في ضرر من الأذى. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بس دليل أن أذان كان مستحضر فعلا انه اليوم ده نساها وعشان كده اصابهم اصابه. رواه حديث رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب صحيح وابن حبان والحاكم في صحيحين. وعن ابن عبد عن ابي عياش رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال اذا اصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل. يعني مرة واحدة كان له عدل رقبة وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، فإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. سبحان الله، لعل هذا يعني يتفاوت بتفاوت حال قائلها. هذا الحديث فيه أنه يقول مرة واحدة ويكون له كعد رقبة، فمحفوظة أن من قالها 100 يكون له عد 100 رقبة. يمكن أن يكون هذا متضمن للعشر وتفضل الله بالزيادة بعد ذلك، كما قالوا في حديث صلاة الجماعة 25 و 27 فقالوا تفضل الله بالزيادة، وأن مفهوم المخالفة في العشر لا يعمل به في مقاومة منطوق 100. لما يكون في حاجة زيادة تثمن الايه الاقل، الاقل يستاهل منها من اكثر من كده، لكن اذا ورد النص من اكثر من كده يبقى يعمل بالزيادة. او ان ذلك باختلاف حال القائلين كما ذكرنا، واحد مستحضرها واحد اقل استحضارا، الله اعلم. قال حماد: فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، فقال: يا رسول الله، ان ابا عياش يحدث عنك بكذا وكذا. قال: صدق ابو عياش. يعني الراوي الحديث صح، واحد السند عمال يدور على ايه، على صحه السند ده ومستغرب منه، فسال النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. طبعا العمل مش بالمنام، لكنه ايه لاجل صحه الحديث، حديث صحيح، حديث رواه ابو داود وهذا لفظ، والنسائي وابن ماجه، واتفقوا كلهم على المنام. وابو عياش يقال له ابن ابي عياش الزرقي الانصاري، ليس له في الأصول الستة غير هذا الحديث فيما أعلم، وحديث آخر في قصر الصلاة رواه أبو داود. وقال: العدل هو المثل، وقيل بالكسر ما عادل الشيء من جنسه، وبالفتح هو العدل ما عادله من غير جنسه. رواه النسائي، يعني حديث عمرو بن سعيد، رواه النسائي حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده بلفظه: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 لدنة، من 100 ناقة. ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله. ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. هذا الثواب العظيم الهائل، إنما يحصل والله أعلى وأعلم لمن استحضر معاني هذه الكلمات في نفسه. وبعض العلماء يقول: ولو قالها بلسانه دون حضور القلب، لكن الذي يظهر الله أعلى وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل دعاء عن ظهر قلب غافل، وقال: ليس للمرء من الصلاة إلا ما عقل منها. فإذا كان هذا في الفريضة ففي النافلة كذلك، والله أعلى وأعلم. وهو ثواب عظيم جدا، وحضور القلب في الأذكار يرفع العبد فوق منازل العاملين بجوارحهم ربما إذا كان قلبه عظيم، لأن هذا أكثر الطرق في تحقيق زيادة الإيمان. ولذلك قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على أزكى أعمالكم، على خير أعمالكم أزكاها عند مليككم، وأفضل لكم من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم وتضربوا أعناقكم. قالوا: بلى رسول الله. قال: ذكر الله. أي ذكر الله لمن؟ هذا أفضل لمن استحضر بقلبه، فهذا أفضل ممن أعطى الذهب والورق ولم يكن ذاكرا، وأفضل ممن جاهد ولم يكن ذاكرا، لم يكن قلبه حاضرا، لأن الإيمان هو الذي يقدم على كل الأعمال. وإنما الذكر يرفع درجة إيمان العبد كما ذكرنا بأكثر رئيس الطريق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال: وكيع يعني الخصر، يعني أن يخطف به من تحته. وعن المنيزر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بإفريقية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. رواه الطبراني بإسناد حسن. فأنا الزعيم يعني أنا الضامن صلى الله عليه وسلم، ضامن أن يأخذ بيده في الجنة. حديث: اللهم أني أسألك العفو والعافية، هذا أشمل ما يسأله الإنسان، يسأل الله أن يعفو عنه، لأنه لا يدخل الجنة إلا بعفو الله. والعافية المعافاة أن لا يبتلأ، هذا أمر مأمور به، وإذا ابتلي صبر، لكن المشروع أن يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. وهناك من عباد الله من يعافيهم في الدنيا والآخرة ويعلي شأنه سبحانه وتعالى: اللهم نسألك العفو والعافية في ديني، أبدأ بالدين لأنه أعظم، ودنياي يسأل أن يعفو عنه في ديني وأن يعافيه في ديني فلا يتعرض دينه لنقص، وفي دنياه كذلك يعافيه من البلاء فيه. وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، تشمل العورات الظاهرة والعورات الباطنة، ستر العورات الظاهرة بأن لا ينكشف تنكشف عورته على أحد، هذا أمر فطر الله عليه الإنسان، ولولا يعني مسخ الشيطان للقلوب لما تعرى الناس في الطرقات. وستر العورات الباطنة بمعنى الزلات والأخطاء والعيوب والمثالب التي لو طلع الناس عليها لفضح الإنسان، ومنها الذنوب كما ذكرنا. فإذا سترت العورات كان ذلك من مقدمات المغفرة، وليس فقط لأجل الوجاهة بين الناس، ولكن لأجل أن ذلك من علامات أن الله عز وجل لا يريد فضح عبده وأنه يغفرها له يوم القيامة، لأن الله يقول: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فمن ستره الله عز وجل فذلك من علامات المغفرة، طالما كان منكسرا لله عز وجل، بخلاف من مثلا كان يستسر بالذنوب الخطايا ولا ينكسر ولا يعترف بالخطأ لله عز وجل. وآمن روعاتي، اجعلني آمنا مما أخاف، آمن روعاتي، الروعة الخوف. فإذا أمن فيما يروعه ويخافه من أمر الآخرة ومن أمر الدنيا، فهو يخاف من عذاب الله عز وجل، هو إنما يأمن بأن يؤمنه الله سبحانه وتعالى ويعافيه من النار، ويؤمن روعاته من في الدنيا من أعدائه ومن يخافهم. ثم يسأل الله الحفظ من جميع جهاته، من بين يديه أمامه ومن خلفه وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. كما ذكرنا هذا استعاذة بصفة من صفات الله العظمة. أقول قولي هذا وأستغفر. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لم يثبت دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الثاني عشر من ربيع. ثانيا لو ثبت الدليل فلم يكن لهذا اليوم تكرار كل سنة يكون له فضيلة، حتى لو فضيلة يوم ولده عليه الصلاة والسلام يوم ولد في السنة التي ولد فيه، أما أن يكون له فضيلة متكررة كل سنة فهذا أمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وما كان هذا الاحتفال سنوي كما يفعله الناس اليوم من أيام الصحابة رضي الله عنهم، لكان ذلك أمرا متواترا مشهورا يعلمه الخاص والعام كما هو متواتر عند الناس اليوم بالحلاوة وغيرها. فلو كان كذلك لكان متواترا عند أهل العلم، فما وجدنا قط في كتب أهل العلم ولا في كتب الحديث بأسرها حديثا واحدا في فضل يوم الثاني عشر من ربيع، ولا في أي كتب من كتب السنة، لا البخاري ولا مسلم ولا أبي داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه ولا مسند أحمد ولا في قول عالم من العلماء من الصحابة من بعدهم، فلا يحفر عن الصحابة حديث واحد موقوف، ولا عن التابعين حديث واحد مقطوع على فضل يوم الثاني عشر من ربيع. والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة احتفال أسبوعي، يحتفلون كل أسبوع بصيام يوم الاثنين، أما هو قد وافق يوم الجمعة فلا يحتفلون بيوم الاثنين إنما يحتفلون بيوم الجمعة، وهذا مثل الذي يحتفل باليوم التاسع من كل شهر عربي، يقول وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم التاسع فيقف فيعظم يوم التاسع، ويقف بعرفة يوم التاسع من المحرم ومن صفر ومن ربيع، ألا يكون مبتدعا ضالا؟ لماذا؟ لأنه نقل الاحتفال السنوي إلى احتفال إيه؟ شهري. ولو قال وقف الرسول صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة فأنا أقف كل جمعة لكان ضالا مبتدعا، فإذا كان الأمر كذلك فمن ينقل الاحتفال الأسبوعي إلى احتفال سنوي كمن يقول أنا أصلي الجمعة في السنة مرة واحدة، هذا ضلال وبدعة والعياذ بالله. فهذا الاحتفال الأسبوعي يكون بالصيام ليس بأكل الحلاوة ولا بعقد المؤتمرات والملتقيات ونحو ذلك والندوات والمحاضرات حول مولد النبي عليه الصلاة والسلام، نحن نحتفل بسنته كل أسبوع ونتعلم سنته كل يوم ونطبق هذه السنة في حياتنا كل صباح ومساء وفي كل أمورنا، هذا هو الواجب. فهذه البدع في الحقيقة أدخلها شر من حكم بلاد المسلمين مما المنتفين الإسلام الباطنية المسمون بالفاطميين، هم الذين أدخلوا هذه البدع لشغل الناس عن ظلمهم وبدعتهم وضلالهم. وإلا فقد بقيت الأمة طيلة القرون الخيرية التي سجلت فيها السنة وسجل فيها الفقه وسجل فيها السيرة وسجل فيها العلوم الأساسية لا تعرف فضلا من هذا اليوم ولا الإسراء والمعراج، فهو من البدع الحقيقية يعني لا تعرف فضلا من اليوم 27 رجب، وإلا فالإسراء والمعراج له فضل عظيم. ومن هنا نقول لا يجوز الاحتفال بذلك لا بعقد الندوات والاحتفالات ولا بجعل الخطب في ذلك اليوم متعلقة بفضل اليوم يوم المولد ولا بإتيان الحلاوة للأولاد بناء على أن تعظيم ذلك اليوم يحبب ذلك اليوم فيهم، ولا بالتوسعة على الأهل والعيال والفقراء، كل ما تيجي تقول لك كل سنة طيب الموسم كل سنة طيب الموسم كل ما عندناش موسم، ولا بإتيان بالهدايا بالمخطوبة والمواسم لازم يجيلها في الموسم، ولو ما جابلهاش تبقى مصيبته سودة، لا يبقى مصيبته سودة ماشي هيبقى بيضة إن شاء الله. لا يجوز ان هو ياتي بهدايا في هذا اليوم، ولا يجوز للاخت ان تقبل هديه في ذلك اليوم، لو خطبها جاب لها هديه ترجعها له لاجل ان يلغى تعظيم ذلك اليوم فليس اليوم عيد. الاعياد شرع، نحن لا نشرع من قبل انفسنا. اليوم الذي يعني يوسع فيه على الاهل والعيال هو يوم عيد، فلا يجعل ذلك الا بدليل شرعي، الله الذي يجعل لنا هذه الايام يوم عاشوراء مواسع البدين، لا حديث صحيح بمولد المسيح. الاحتفال بالموالد عموما بدعه، عموما اذا كان هذا في مولد النبي صلى الله عليه وسلم ففي غيره الاولى. والدليل على ان احتفال المولد بدعه ان لا ندري مولد ابي بكر افضل الامه بعد النبي عليه الصلاه والسلام، الناس عارفه مولد ابو العباس ومولد البدوي وسيدي بشر، وقولوا لهم مولد ابو بكر الصديق فين؟ حد يعرف؟ حد يعرف مولد عمر بن الخطاب؟ محدش يعرف جزما. وحد يعرف مولد عثمان بن عفان؟ حد يعرف مولد علي بن ابي طالب؟ ما بيعملوه ابدا يحتفلوه على طول ده. حد يعرف مولد البخاري؟ حد يعرف مولد مسلم؟ حد يعرف مولد مالك؟ حد يعرف مولد احمد بن حنبل؟ حد يعرف مولد الشافعي؟ الشافعي له مولد كده؟ بيعملوا مولد اختراع كده والا عشان المقام. فمثل هذا يؤكد ان ده الامر ده غائب عن الامه بالكليه، ده بدعه ضلاله منكره تسبب فعلا باعداء الله النصارى الذين يحتفلون بمولد المسيح صلى الله عليه وسلم. عندما يدعو زوجته لقيام الليل تقول انا تعبانه من العيال وشغل البيت، يحدث مشاكل كثيره. لا، موضوع النوافل ما فيهاش مشاكل، اللي يقوم يقوم واللي ما يقومش ما يقومش، اللي ما يقومش ترش في وشه ميه، ما قالتش خلاص من غير خناق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الا تصليان؟ قالوا انفسنا بيد الله، ان شاء اقامنا اقامنا وان لم يقمنا. فقال وكان الإنسان أكثر شيء من الدلال. وما جوزت على كده صلى الله عليه وسلم. فنأمر بالفرائض. المية ايه؟ غير المية من ايه تاني يعني؟ هو المية بزرادات شمية تقع. الانسان هو تعبان يقوم من الليل طالما كان يعي ما يقول. تخصيص يومه يقول هو وزاده لقيام الليل. لا اجعلوها من غير تخصيص. لا يخصص يوم معين في الاسبوع. ليمضي الله قدره. هل معناها ان قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء كان حماية من قدر الله؟ حماية من قدر الله الذي قدر الله ان لا ينزل. قدر لولا صدور كلمة كان نزل. يعني قدر مقدر ان يصعد اليه الدعاء فيعترجان. ها؟ ربنا مقدر ان يقول كلمة عشان القدر اللي ربنا قدر انه ما ينزلش له بسبب الكلمة ما ينزلش. الدعاء والبلاء يتعاركان في السماء. نعم. يعترجان. زوج كثير خلافات مع زوجته لا يصلي. فإذا خضته زوجته يقول انه متعب كثير متعب وكثير نظر الاخوات. هذه مشكلة. لا يصلي خالص ولا يصلي قيام الليل. فنسأل الله عز وجل ان يتوب علينا وعليه. لكن يتقي الله ويغض بصره ويحافظ على الصلاة ويجتهد في طاعة الله. أخت ملتزمة أكرمها الله بلبس النقاب سوف تذهب إن شاء الله لإداء العمرة وهي حائرة لأنها سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا حديث صحيح متفق على صحته ومتفق على حكمه أن المحرمة يحرم عليها النقاب ولا يحرم لبس القفاز. تستر وجهها بثوبها تشد الطرحة على وشها. تعمل ما تعملش لا نقاب ولا ريشة لكن تسد الطرح على وشها بمجرد ما الرجاله يلفت وجهها رفع. نعم. يعني ايه بغرف؟ الطرحه العاديه دي تشدها كده اهو. عايز تطلعها من تحت دقنها على وشها. جيت من فوق كده من تحت كده. خلاص تخيط البيسه في العبايه تبقى جزء من العبايه ما تبقاش معموله مخصصه للوش تبقى جزء على بعضه ما تبقاش كنقاب. لا النقاب ده ما خصص لتغطيه الوجه. فلو هي خيط البيسه في العبايه بقت حته منها يبقى ماشي لا باس من ذلك. ما هو اجدلك يعني نزل الطرحه كده واول ما يمشي الرجاله تكتفها كده او زي ما قلنا الاخوات اللي يعني ممكن تروح جايه من تحت دقنها مطلعه بتاعها لغايه مناخيرها. طالما مش مفصل على قدر العضو يبقى خلاص. وبالنسبه للقفاز تدخل ايدك كمها. نعم؟ اثناء الطف تعمل كده زي ما بنقول اهو. اذا تعمل زي ما بنقول. مدرسه ابنها اعطت امتحان الصف الاول ابتدائي قد ذاكرته له ذاكرته مع دروس العلم. هل هذا غش؟ اللي بيقول لمرضه من غير ما تقولوا له ده الامتحان وهي غلطانه انها تديله. بعدين ده بيقول ابتدائي يعني ناجح ناجح يا شغلانة. ها؟ مشكله يعني من اولها كده من اولها يعلمونه يقول ابتدائي هو هيعمل ايه يعني ما هو ده نجاح روتيني اذا امتحان ايه بس تعويض بس وخلاص على الامر ده لغايه ما يطلع من بكالوريوس بعد كده يفضل يغش يطلع يغش يجي ده انا والله حاجات عجيبه في موضوع الغش يسالوا اسئله غير محتمله يقول لك هو اللي بيحط المصحف في الميه يبقى ايه حكمهم؟ طلبه يبقى خلاص هيبقوا يعني هيخطب بعد كده على منبر وراجع حاطط البتاع في الشراب والعياذ بالله. حاجات علم شرعي وحاجات نتيجة ان هو من يوم اولى ابتدائي وهو متعود على كده. يوم الجمعة ونحن جلوس في مسجد نسمع الخطبة من احد المشاهير المجاورة عندما يحضر الخطيب متأخرا لا يصعد على المنبر. ده مسجد اخوة اكيد. ربنا يهديه الاخ ده فضلا عن المخالفة اللي بيعملها الثانية بل يمشي الى نهاية المسجد ثم يصلي ركعتين وذاك يصعد على المنبر مع ان السنة ان لا يدخل الخطيب ان لا يصلي الخطيب في حيث المسجد. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد جلس وأذن المؤذن وخطب مباشرة. ليس من السنة للخطيب يوم الجمعة أن يصلي ركعتين في المسجد. إذا ولو دخل بدري خلاص يصلي ركعتين إذا كان هيجلس قبل إيه قبل ده. لكن لو دخل على والسنة يجي علشان يدخل بدري. السنة يجي على وقت الخطبة عشان يعطي الفرصة للناس للدخول المسجد قبل الإمام. لأنه إذا دخل الإمام طويت الملائكة الصحف وجلست في السجدة دي. فالسنة وإن هو الأفضل إن الواحد حتى لو هو كده ينفع يتأخر يخلي الإمام يتأخر عشان يخش قبل المسجد يخش قبل المسجد. الأفضل يخش المسجد قبليه. والقعدة برة مش مستحبة. من ده يخش جوه المسجد قبل الإمام. إذا خرج الإمام ده خرج معناه إنه هو جاي طالع على المنبر على طول. يخش من بيته على المنبر. كل خير يا رب.